إن فاء فنعم هذا، هذا الذي أراده الله. فإن أبى الفيء فإنه يجب عليه أن يطلق ولا يعذب هذه المرأة، ويحصل ضرر بها بسبب إيلائه واستمراره في اليمين. أحسنت، فهذا واجب يجب عليه أن يطلق في هذه الحالة. والحرام، نعم، طلاق الرجل لزوجته وهي حائض، أو طلاقه في طهر جامعها فيه. أحسنت، بارك الله فيك. والمكروه محمد، نعم، إذا لم يكن بينهم شقاق، حالهم حسن، بينهم وئام ووفاق، فيطلق. هذا ذكر بعض أهل العلم أنه يكره له الطلاق. طيب، بقي معنا المندوب. نعم، إذا لم يتفقا وخشيا الإثم، لم يتفقا وخشيا الإثم، فإنه يندب لهما الفراق، وكل واحد يذهب إلى سبيله، ويغني الله كلا من سعته. فهذه أقسام الطلاق التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله تعالى، هو المندوب هذا. فالواجب الطلاق المولي بعد التربص إذا لم يفي، وطلاق الحكمين أيضا في شقاق الزوجين، طلاق الحكمين في شقاق الزوجين، فإنهما يلزما الرجل بطلاق زوجته إذا رأيا أن الفرق أولى لهما، أولى بهما. هذا الذي أشرنا إليه أمس، أو ذكرناه زيادة على ما أخذنا من الدرس. فما المقصود بالإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، وعند من؟ فضل محمد. نعم، أحسنت، قوله فإمساك بمعروف أي الرجعة الثانية بعد طلقة الثانية. طيب، تسريح بإحسان لعند الأخ الهندي عبد النور. نعم، فيه قولان لأهل العلم في التسريح بإحسان، فقيل الطلقة الثالثة، وجاء في ذلك حديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل الإمساك حتى تنقضي العدة، يتركها، طلقها يتركها حتى تنقضي عدتها، فلا سبيل له عليها بعد ذلك. هذان قولان في الإمساك المعروف. والسؤال عند أصحاب الجدار هذاك، عند من منهم؟ عند أبي محمد. قوله تعالى الطلاق مرتان، هذه ماذا قال فيها المصنف رحمه الله؟ الطلاق مرتان ماذا قال فيها في المسألة السابعة من المسائل التي تتعلق بالآية؟ ما عنده جواب أصلا، هو ساكت. ها، عند من في المسألة السابعة ماذا قال المصنف؟ عندك يا علي؟ نعم، هذه الآية عامة. أحسنت، فهل دخلها التخصيص؟ عامة في جميع الأزواج أحرارا كانوا أم عبيدا، أم دخل بعضهم التخصيص؟ دخل بعضهم التخصيص. من هم الذين دخلهم التخصيص؟ الأحرار. لا لا، قصدي على ما ذكر الإمام هنا. ما عندك؟ نعم، أحسنت، خرج من ذلك الزوجان المملوكان. أحسنت، فإنه لا خلاف في أن طلاق الرقيق طلقتان، لا خلاف في أن طلاق الرقيق طلقتان، وبعدها تبين منه. وإنما الثلاث والطلاق الرجعي في الاثنتين إنما هو الأحرار. من خالف في هذه المسألة والإمام يقول لا خلاف في هذا؟ من خالف في هذه المسألة؟ تفضل. أصحاب الظاهر، الظاهرية، فإنهم أجروا العبيد كالأحرار في الحكم، أجروا العبيد كالأحرار في الحكم، ولا استثناء لهم. طلاق العبد ثلاثا، وله طلقتان أو تطليقتان رجعيتان. وبعدها كالحر. أحسنت. فما حال الحديث الذي قال عنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دارقطني الطلاق بالرجال والعدة بالنساء؟ سالم. هذا الحديث ما حاله الطلاق بالرجال والعدة بالنساء؟ عبد الله. نعم أحسنت. لم يثبت مرفوعا، وثبت موقوفا على من؟ بسند جيد على ابن عباس. أحسنت. عدد الطلاق يعتبر برق الزوج أم برق الزوجة؟ تفضل. مختلف فيه. أحسنت. فذهب الشافعي ومالك إلى أنه يعتبر برق الزوج العدد. أحسنت. وخالف أبو حنيفة فقال العدد يعتبر برق الزوجة، وهذا كما سمعت ما عليه دليل من السنة صحيح. حديث طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، أين عبد الله أخو عبد الرحمن وسام محمد؟ وينه؟ عند السؤال هذا عبد الله عنده. طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، عبد الله ما حاله؟ كيف؟ أفش عبد الله. سامة ضعيف من فيه؟ عبد الرحمن. طيب محمد. أحسنتم. لا بأس. عند من؟ مظاهر بن أسلم وهو ضعيف، ذكر الإمام مظاهر بن أسلم وهو ضعيف فلم يثبت شيء. قال رحمه الله فقد روى النسائي وأبو داود عن ابن عباس أنه سئل عن مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها طلقتين ثم اعتقا المملوك والمملوكة، أيصلح له أن يتزوجها؟ صارا حرين، طلقها حالة العبودية حالة الرق، ثم بعد ذلك بعد الطلقتين حررا واعتقا فصارا حرين، فهل يملك لها أو يملك له عليها رجعة؟ يملك عليها رجعة. هذا فيه خلاف. طلق تطليقتين ثم اعتق مع هذه المرأة، فهل له أن يرجع إليها لأنه صار حرا؟ فتكون له ثلاث، تكون له ثلاث بهذه الحالة. طلق نعم وهو عبد مرتين ثم اعتق بعدها، فهل له أن يرجع من غير أن تنكح زوجا غيره لأنه صار كالحر حكمه؟ هذه فيها خلاف. فطلقها طلقتين ثم اعتقا يصلح له أن يتزوجها؟ قال نعم. فقضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن كل ملك إنما يعتبر بحال المالك لا بحال المملوك، وبيانه في مسائل الخلاف، والمالك صار حرا فله أن يرجع من غير أن تنكح زوجا غيره، ولم يكن عبدا حتى نقول له اثنتان فقط ثم بعد الثانية تنكح زوجا غيره ثم ترجع إليه إن شاءت. فابن عباس يرى أن حكمه حكم الحر فله ثلاث تطليقات أو ثلاث تطليقات بعد ذلك لأنه صار حرا، وإن طلقها مرتين متقدمتين حال الرق فيزاد له واحدة أيضا مثل الحر لأنه اعتق. وغيره يخالفه رحمه الله في هذه المسألة، عامة أهل العلم على خلاف هذا. قال السندي رحمه الله ظاهره أن العبد إذا اعتق صار له ثلاث طلقات هكذا قال، والمشهور تطليقات ثلاث طلقات، فيمكن له الرجوع بعد طلقتين لبقاء الثالثة الحاصل بالعتق الحاصلة بالعتق، لكن العمل على خلافه فليس له الرجع عليها أو ليس له الرجع نعم عليها، خلاص اطلق اثنتين حال الرق فإن أعتق فليس له أن يرجع إليها حتى تنكح زوجا غيره إن أرادها، لأنه قد انتهى أمره بطلاق مرتين. وإنما هذا في الأحرار، فإنه إذا طلق تطليقتين فله أن يرجع إليها، ثم بعد ذلك إمساك بإحسان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما هذا العبد قد انتهى أمره فله اثنتان فقط، وهو طلق اثنتين حال العبودية والرق. قال البيهقي: وعامة الفقهاء على خلاف ما رواه ابن عباس، على خلاف ما رواه هذا المجهول، هذا المجهول الذي سيأتي ذكره، وهو أبو الحسن، هذا أبو الحسن مولى بني نوفل، وهو من طريقه هذا الأثر. قال البيهقي: عامة الفقهاء على خلاف ما رواه، ولو كان ثابتا قلنا به، إلا أن لا نثبت حديثا يرويه من تجهل عدالته. وقد روى أو قد روي عن ابن مسعود وجابر من قولهما خلاف ذلك ثم ساقهما. فإذا خالف ابن عباس فيما يروى عنه هنا، وإلا هو من طريق من سمعته، من طريق ابن حسن مولى بني نوفل، وهو مجهول. وعامة الفقهاء على خلاف ما رواه، ثم لو كان ثابتا، نعم قلنا به، قالوا لو كان ثابتا قلنا به، إلا أن لا نثبت، قل هذه الفائدة، إلا أن لا نثبت حديثا يرويه من تجهل عدالته، فهو ضعيف، قسم ضعيف الحديث الذي من طريق من تجهل عدالته، سواء كانت الجهالة عينية وهي أشد، أو جهالة الحال ويصلح في الشواهد، وخلاف جهالة العين هل يصلح في الشواهد أو لا يصلح. فالحاصل هذا الأثر لم يثبت، أو هذا الحديث لم يثبت عن ابن عباس أنه سئل عن مملوك كان تحته مملوكة فطلق أو فطلق، فطلق تطليقتين ثم اعتق، أو فطلقها تطليقتين ثم اعتق، فهل له أن يرجع إليها أم ليس له ذلك، لأنه عبد وحكمه كما سمعتم في الطلاق. خالف ابن عباس ابن مسعود وجابر رضي الله تعالى عنهما، ورأوا أنه تبين منه وليس له أن يرجع إليها، وإنما هذا الحكم في الأحرار لهم ثلاث. قال رحمه الله وذكر الأثر عن مسعود ولفظه، قال: وقد جاء بخلافه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، سئل عن مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم اعتقت، أي المرأة، قال: لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا جاء عن جابر وذكر بنحو ذلك. هذا أثر ابن مسعود، سئل عن مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم اعتقت هي، قال: لا يتزوجها، وإن كانت حرة صارت لا يتزوجها، سواء اعتقه أو اعتقت هي بعد تطليقتين. قال رحمه الله: المسألة الثامنة، ولأن هذه المسائل تعتبر معطلة الآن لأنه ما عندنا الرق موجود، لكن لا بأس أن تدرس، فلعله يأتي وقت لها، يأتي وقت لها، وإلى الآن هذه المسائل تكاد معطلة. الرق هذا حاربه أعداء الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الشريعة حثت على التحرير جدا، حثت على تحرير الرقاب، لكن لا على طريقة الكافرين والاعتراض على دين الله رب العالمين، هذا خطأ. وإنما الشريعة جاءت على الحث أو بالحث على تحرير الرقاب، وذكر رسول الله الأجر العظيم، بل في القرآن تحرير رقبة، جاء في القرآن فك رقبة، وهكذا جاءت الآيات التي في الكفارات بالحث على تحرير الرقاب، فهذا أمر مقصود للشريعة تحرير الرقاب، لكن ليس معنى ذلك أن هذا لا يجوز، أي الرق، وأن هذا لا يصلح. وكان الحزب يحفظنا حديثا، ما هو الناس سواسك أسنان مشط، ما فيش عبد ولا في سيدة، أي نعم، فهو يريد المال بهذا الحديث، يريد المال، أن يأخذ المال يقتسمه ويقسمه بين الناس. لكن حديث آخر، حديث آخر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. أحسنت، ولا شك أن المعنى صحيح، ولا يجوز لأحد أن يستعبد أحدا، فهم أحرار وعبيد لله أجمعون، فلا يجوز لأحد أن يعبد أحدا لأحد. لكن الخميس كان له مغزى في هذه الأحاديث. قال المسألة الثامنة، قال الشافعي يؤخذ من هذه الآية أن استراحة من صريح الفاظ الطلاق الذي لا يفتقر إلى نية، وهذه مسألة مهمة وهي مسألة الكنايات وصريح الألفاظ في الطلاق. الشافعي يرى أن صريح الطلاق السراح والفراق والطلاق، هذه ثلاثة ألفاظ عنده من صريح الطلاق. فإذا قال الشخص لزوجته سرحتك فهذا صريح الطلاق، وإذا قال لها فارقتك فهذا صريح الطلاق، وإذا قال لها بابا ولا طلقتك فهذا صريح الطلاق عند الشافعي رحمه الله في هذه الثلاثة، يكمن في هذه الثلاثة الألفاظ في السراح وفي الفراق وفي الطلاق وما تصرف منها وما تصرف من هذه الألفاظ، فهذا صريحه عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وصريح الطلاق عند بعض أهل العلم ومنهم مالك لا يحتاج إلى نية، فإذا قال طلقتك فهذا خلاص تعتبر طالقا، ولا يصلح أن يقول أنا قصدت كذا قصدت كذا، هذا ما يحتاج إلى نية صريح الطلاق. والذي يظهر أنه كغيره صريح الطلاق يفتقر إلى نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا الذي يظهر والله أعلم. والله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فهذه الكفارة وفي اليمين وكذلك الطلاق يؤاخذنا بما عقدنا الأيمان. وأما مجرد أقولها طلقتك ربما يسبق نسان ربما يأخذ لأنه يقصد طلقتك بمعنى آخر غير هذا، لكن القاضي ينبغي أن يمضي هذا حتى لا يتلاعب الناس بالطلاق. القاضي إذا حكم ينبغي أن يمضي هذه الأشياء حتى لا يتلاعب، يقول لا أنا قلت طلقتك وأريد غير هذا، ما نويت الطلاق وإنما أمزح معها، طلقتك وأنا أمزح معها وما نويت الطلاق، مزاح فقط أمزح مع زوجتي خوفها. فمن أهل العلم من يقول له ذلك ولا يجوز أن يصنع هذا الأمر، إذا علم صدقه وعلم أيضا صلاحه أنه ربما يفعل هذا ورجل صالح ما هو متلاعب، فقال طلقتك وهو يمزح يقول أنا أريد أهدد هذه المرأة أريد يعني قصدي أمزح معها وأهددها وأنا ما نويت الطلاق أصلا. لكن ينبغي للقضاء أن ينتبهوا لهذا، فإن الناس أرقى دينهم كما قال الإمام العربي رحمه الله تعالى، فينبغي للقاضي أن يضبط أمور الطلاق حتى لا يتلاعب بها. فالشافعي يرى أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ السراح والفراق والطلاق وما تصرف منها، فمن تلفظ بشيء من هذه الألفاظ الصريحة في الطلاق فطلاقه صريح يقع، طلاقه صريح يقع. وعند مالك الصريح لا يفتقر إلى نية، يقع وإن لم ينوه، وإن لم ينوه يقع عليه. قال في الشافعي يرى أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ وهو ما ورد به القرآن من لفظ الطلاق والصراح والفراق، قال تعالى وفارقوهن بمعروف، وقال وتسريح بإحسان، وقال فطلقوهن لعدتهن. والراجح في صريح الطلاق وكنايته أن مرجعه إلى العرف، فليس صريح الطلاق وكنايته محصورة أو كنايته محصورة بألفاظ محدودة، بل كل لفظ لا يحتمل إلا الطلاق فهو صريح، وكل لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره فهو كناية فيه. والأعراف في هذا تختلف، فبعضهم عندهم هذا صريح وهذا غير صريح، بعضهم عندهم لفظ صرحتك صريح وبعضهم عندهم غير صريح، فما نستطيع أن نضبط الصريح بشيء معين، وإنما يرجع إلى شأن الناس وأعراف الناس، يرجع إلى أعراف الناس. فبعض الألفاظ عندهم عند قوم صريحة تعتبر بالطلاق، وبعضهم عندهم كناية، هذه ما هي باب الصريح، والكناية تفتقر إلى نية. والأعراف في هذا تختلف اختلافا بينا، فقد يكون اللفظ عند قوم صريح الطلاق وقد يكون عند آخرين من كنايته، وهذا ترجيح شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم واختاره من المتأخرين شيخ السعدي رحمه الله تعالى. وهذا الذي يظهر أن الصريح لا نستطيع أن نضبطه بضابط ونقول هذا صريح وهذا كناية، وإنما يرجع فيه ومرجعه إلى أعراف الناس، فبعض الناس عندهم هذا اللفظ صريح وبعضهم عندهم هذا اللفظ كناية، فما تعرف عليها البلد أهل البلد أن هذا صريح فهو صريح يمضي، وما تعرف عليه أنه كناية فهو كناية، فهو كناية عن الطلاق وليس بصريح. هذا هو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وعبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. قال السعدي أو السعدي عند من وجهاني السعدي والسعدي، أحسنت، ذكروا هذا يقال السعدي والسعدي. أحسنت بارك الله فيك. فقول شيخ الإسلام هو الصواب في الصريح والكناية، أن مرجع إليه صريح والكناية مرجع إليه شيء الصومالي أو لا عندك عبد الكريم؟ نعم يرجع إلى عرف الناس، فما تعرفوا عليه أنه صريح فهو صريح، وما تعرفوا عليه أنه كناية فهو كناية، وعراف البلدان تختلف في هذه الألفاظ. أحسنت. فما هو قول الشافعي في صريح الطلاق؟ ما هي الألفاظ التي تعتبر صريحة عنده في الطلاق لا تحتمل غير المقصود؟ فضل استراح والطلاق، ما هو الذي حمل على هذا أن هذه الألفاظ تعتبر صريحة؟ جاء هذا الذي جاء في القرآن. أحسنت. جاء فارقوهن فطلقوهن لعدتهن أو تسريحن بإحسان، وقد سمعت أن بعض العلم حمل أو تسريح بإحسان على إيش؟ على الطلاق الثالث أو الطلقة الثالثة، فقال هذا الذي جاء به القرآن في الطلاق، تسريح ومفارقة وطلاق، فإذا هذا الصريح يعتبر. وقد سمعت أن الصريح يرجع فيه إلى عرف الناس. قال الشافعي يؤخذ من هذه الآية أن السراح من صريح ألفاظ الطلاق الذي لا يفتقر إلى نية، وليس مأخوذا من هذه الآية. يقول الإمام وليس مأخوذا من هذه الآية، ما هو مأخوذ من هذه الآية السراح، وإنما مأخوذ من الآية التي بعدها كما سيأتي. وليس مأخوذا من هذه الآية وإنما يؤخذ من الآية التي بعدها، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وهي عند قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. هذه الآية الثانية هي التي فيها الصراحة، أما أو تسريح بإحسان ما فيها صراحة، فالتسريح محتمل للصراحة، محتمل للطلاق، ومحتمل لغير الطلاق. وإنما الصراحة استفيدت من بعد هذه الآية من قوله تعالى في الآية الأخرى فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، أما أو تسريح بإحسان هذا مو صريح، وإنما هو كناية، هذا هو الصواب. ويأتي الكلام عليه إن شاء الله، والقرائن هي التي تحكم. بعضهم ربما يقول هذا والقرائن تجعلك تحكم على أنه أراد الطلاق صريحا بهذا اللفظ، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله تعالى وتسريح بإحسان الطلقة الثالثة كما بينا، ويكون قوله تعالى بعد ذلك فإن طلقها أي الطلقة الثالثة التي ذكرها في قوله تعالى وتسريح بإحسان، ويكون قوله تعالى بعد ذلك فإن طلقها بيانا لحكم الحرة الواقع عليها، أي أنها ثلاث مرات طلق، وهو الشرط الأول بعيني كما قال الله تعالى في تفسيرنا وتفسير الشافعي من أن الأول هو الثاني، وقد سمعت أن هذا فيه نظر، أو تسريح بإحسان ليس من صريح الطلاق بل هو من كنايات الطلاق، هذا هو الصواب. ومسألة صريح الطلاق وكناية الطلاق يرجع فيها إلى العرف. وهنا يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني تتميما لهذه الفائدة وهذه المسألة، قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، وإذا قال قد طلقتك أو قد فارقتك أو قد سرحتك لزمها الطلاق على قول الشافعي. قال الإمام الموفق في شرحه هذا يقتضي أن صريح الطلاق ثلاث ألفاظ بعد أن ذكر المسألة هذه، وهذا قول الشافعي رحمه الله. قال رحمه الله الإمام الموفق في شرحه هذا يقتضي أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح وما تصرف منهن. وهذا مذهب الشافعي، وذهب أبو عبد الله بن حامد إلى أن صريح الطلاق لفظ الطلاق وحده وما تصرف منه. صريح الطلاق ما فيه إلا طلقتك وأنت طالق إلى آخر ذلك، هذا صريح الطلاق لفظ طلقتك وما تصرف منه من المصادر واسم الفاعل وغير ذلك. وليس معنى هذا أن الفعل هو الأصل والمصدر مشتق منه، لا، هذا فيه خلاف مثلا نحويا ما نحن حولها. قال وذهب أبو عبد الله بن حامد إلى أن صريح الطلاق لفظ الطلاق وحده وما تصرف منه لا غير، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، إلا أن مالكا يوقع الطلاق به بغير نية. نعم هذا مذهب مالك رحمه الله، يوقع الطلاق بصريح الطلاق بغير نية، والذي يظهر حديث رسول الله عام في الطلاق وفي غيره إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا حديث إكاد نص في جميع المسائل تجريه وفي جميع الأحكام تجريه، سواء كان في الطلاق في البيوع إلى آخر ذلك، إنما الأعمال بالنيات. فإذا قال طلقتك قلنا ما لك؟ قال والله جماعنا أمزح، ما نويت طلاق ولا شيء وما عندي نية أني طلقت زوجتي، قلت لها طلقتك ولد فجعها المرأة هذه، شوف محبتها كيف لي وأنا أمزح معها فقط، فهل نقول له خلاص انتهت قضية ما في اسمه مزاح؟ فماذا يقول مالك هنا في صريح الطلاق؟ هل يشترط فيه نية؟ ما يشترط فيه نية. إذن زوجتها هذه تطلب وتحسب عليه واحدة لأنه أتى بلفظ الصريح، إلا أن مالكا يوقع الطلاق به بغير نية لأن الكناية الظاهرة لا تفتقر عنده إلى نية. وحجة هذا القول أن لفظ الفراق والسراح يستعملان في غير الطلاق كثيرا فلم يكونا صريحين فيه كسائر كناياته، هذا هو الصواب أنهما ليسا من الصريح كسائر كناياته. وجه القول الأول أن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب بمعنى الفرقة بين الزوجين، تقدم معنى الآيات التي أشرنا إليها وهو يعني التي ذكرناها وهو شير إليها، يستعملان في غير الطلاق كثيرا فلم يكونا صريحين فيه كسائر كناياته. ووجه القول الأول الشافعي ومن ذهب مذهبه، وجه القول الأول أن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب أي الصراح والطلاق والفراق كما في الآيات المتقدمة، ورد بها الكتاب بمعنى الفرقة بين الزوجين فكانا صريحين فيه كلفظ الطلاق. قال أبو بكر لا خلاف عن أبي عبد الله أنه إذا أراد أن يقول لزوجته اسقني ماء فسبق لسانه فقال أنت طالق أو أنت حرة أنه لا طلاق فيه، هذا إجماع من أهل العلم أنه إذا سبق لسانه إلى غير مقصوده فلا تطلق زوجته، ولا كذلك أيضا يكون حرا عبده أو أمته، فلا بد من نية هنا، فإذا سبق اللسان هذا لا يؤخذ به حكم. أراد أن يقول سقيني ماء قال أنت طالب ما لك؟ قال والله ما أردت أن أقول كذا سبق لساني إلى هذا، وهذا يحصل، اللهم أنت ربي أو اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا سبق لسان خطير، لكن ما قصده، لذلك لم يؤخذ به. وهكذا أيضا المطلق إذا سبق لسانه إلى غير مقصوده فلا يؤخذ به ولا ينبغي أن يؤخذ به، فسبق لسانه فقال أنت طالق أو أنت حرة أنه لا طلاق فيه، ونقل من منصور عنه أن هذا فسحة وتيسير على المسلمين، لا أنه سئل عن رجل حلف فجر على لسانه غير ما في قلبه فقال أرجو أن يكون الأمر فيه واسعا، هذا هو لا شك أنه إذا جرى على لسانه ما ليس في قلبه فالأمر فيه واسع وليس عليه حكم ولا يترتب الحكم الشرعي عليه الذي يترتب على النية. طيب هذا إن شاء الله نكتفي به، انتهينا من القراءة هذه ولا من؟ طيب فعندما نسأله عندك يا أخي، نعم، فما هو الصريح عند الشافعي من ألفاظ الطلاق؟ كم 10 ألفاظ أو 3 ألفاظ؟ نعم 3 ألفاظ، نعم سرحتك وفارقتك وطلقتك وما تصرف منها، أحسنت بارك الله فيك. إذا طلق الرقيق زوجته وزوجته أيضا رقيقة مرتين أو طلقتين ثم عتقاء، فهل له ثالثة أم خلاص انتهى أمره؟ ما عند من طلق الرقيق زوجته طلقتين ثم اعتقى بعد الطلقتين فهل له ثالثة؟ نعم خلاف، نقل عن ابن عباس أن له أن يراجع يطلق الثالثة بعد ذلك، أحسنت، ونقل عن جابر بن مسعود أنه ليس له أن يراجع خلاص بانت منه حتى تنكح زوجا غيره، أحسنتم، هذا إن شاء الله نكتفي به.